أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ما صحة حديث سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل؟ هذا الحديث ورد في ضمن حديث طويل، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربا وتدفع تطرد تكشف عنه كربا وتقضي له حاجة وتطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخي حب إلي من أن أعتكف المسجد، ومن مشى مع حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبته الله على الصراط يوم القيامة. ثم قال: وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا الحديث رواه الطبراني من رواية ابن عمر، ورواه ابن أبي الدنيا أيضا من رواية رجل عن النبي عليه السلام. والحديث ضعيف، الحديث خلافا لمن وهم فثبته فصححه، الحديث لا يصح، لأن رواية الطبراني فيها إنسان متروك بل متهم، ورواية من أبي الدنيا وهي التي اعتمد عليها من صح هذا الخبر لا تصح، هذه من طريق بكر بن خنيس، واعتمد من ثبته على قول الحافظ إنه صدوق له غلاط، والحافظ رحمه الله قد وهم في التقريب في قوله صدوق له غلاط، وفي الحقيقة ضعيف أو ضعيف جدا، إذا أطبقت كلمات الحفاظ بمراجعة التهذيب على تضعيفه، إلا عبارة يتيمة عن يحيى بن معين أنه قال إنه لا ضعفاء، وأكثر رواية عن يحيى بن معين وكذلك قول العجل إنه كوفي ثقة، وهذا انفرد به، وهو لو لم يخالف لا يؤخذ بتوثيقه، فكيف وقد خالف الأئمة الكبار الحفاظ أطبقت كلمتهم على تضعيفه، بل منهم من بالغ في تضعيفه. فالصواب الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإن كان معانيه وأفراد الثابتة في الأخبار عن النبي عليه السلام، لكن خصوص هذا اللفظ بما ورد فيه من الفضل. نعم.